حافظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل الذي جعل مع الله إلها آخر

ليس في الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد هل من محيص وكم أهلكنا قبلهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد هل من محيص وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له

للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم